أنا واثق من نفسي، فقلت لشخص اذهب معي إلى فلان سأقترض منه 100 ولك منها 10 ريالات مقابل ذهابك ومقابل تقديمك الجاه ومقابل كلامك معي. يقول لا حرج في ذلك. وإن كنا نقول الأولى أن يذهب الإنسان حسبة لوجه الله تعالى ولا يأخذ مقابل، لكن لو أنه قال اذهب معي وأعطيك مبلغ فلا حرج، لكن لو قال اكفلني ولك كذا نقول لا يجوز، لأنه قد لا يسدد من عليه المبلغ، فتقام الدعوة على الكفيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الزعيم غارم فيكون يدخل بابا من أبواب الربا. نعم. وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح؟ اقترض لي 100 ولك 10، نعم، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه وذهابه، ذهب معه إلى دكان، ذهب معه إلى المكتب، إلى المعرض، يعني تكلم، فيأخذ مقابل هذا المتاعب أو هذه المساعي التي قدمها، وإن كان الأولى أن لا يأخذ شيئا. نعم. ولو قال اغنني فيها ولك ذلك لم يجوز، لأنه قد يغمنه ثم بعد ذلك يتم القرض، وبعد فترة يطلب صاحب القرض السداد فلا يحصل، فيقيم دعوى على الكفيل وليس على المقترض، لأننا نعرف أن إذا كان هناك شخص عنده مبلغ وشخص كفيل فلصاحب المبلغ إقامة الدعوى على أي منهما، فهو قد يختار الكفيل، لأن الكفيل بيكون أيسر حالا، فإذا اختار الكفيل وأقام عليه دعوى وحكم برد المبلغ وقد أخذ جزءا منه فيكون فيه باب من أبواب الربا. نعم. ولو قال اغمني فيها ولك ذلك لم يجد. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.